القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار عمار الشريعي. اسمه عمار علي محمد الشريعي، ولد في شهر إبريل من عام 1948 بصملوط محافظة المنيا. التحق بمدرسة للمكفوفين في مرحلة الروضة، ودرس من خلالها الموسيقى إلى جانب التعليم العام. وكان أستاذه عبد الله محسن، وهو موسيقي محترف قد أرسل لمدرسة هدلي الأمريكية للمكفوفين لينضم عمار إلى قائمة الدارسين فيها بالانتساب. والآن أيها الأصدقاء، ومن ألحان فريد الأطرش وتوزيع عمار الشريعي، لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية رقصة الجمال. Thank you.